هذه القضية من أعظم ما يعني يريد أعداء الإسلام هدمه في نفوس المؤمنين، ومن أخطر القضايا التي يحدث فيها بلبلة لدى الناس هي هذه القضية فعلا، بقبول ملل الكفر والعياذ بالله والرضا بعبادة غير الله، وهي في الحقيقة منافاة صريحة للا إله إلا الله. يعني الذي يجوز أن يعبد غير الله لم يقل لا إله إلا الله، لم يعني وإن تلفظ بها فهو يعتقد خلاف معناها حين يقول يصح عبادة غير الله والعياذ بالله. قال تعالى مبينا حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأن من والاهم يكون منهم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم بالحب والنصرة والطاعة والمتابعة فإنه منهم، وإن لم يكن يهوديا ولا نصرانيا باللفظ، ولذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم والسلف لا يكن أحدكم يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، ذلك أن من رضي بالكفر فهو كافر. ونص على يهود النصارى خصوصا لي لأن هذا من أعظم ما يقع فيه المنافقون، لذلك يخبر سبحانه أن موالاتهم من علامات النفاق ومرض القلب وأنها سبب لحبوط العمل وتستوجب الخسران. قال عز وجل وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. هذا أمر تراه ظاهرا في كل زمان يظهر فيه النفاق، مرض الشك والنفاق، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في موالاة اليهود والنصارى. بسبب ماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إنما نفعل ذلك لأنهم ربما انتصروا علينا فنكون قد قدمنا ما نكون به أصحاب منزلة عندهم. وهذا هو الحقيقة فعلا، أنهم إذا كانوا ظاهرين تجد هؤلاء المنافقين يسارعون أعظم المسارعة في إرضائهم والعياذ بالله. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمن من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم، نسأل الله عز وجل أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي ليصبح المنافقون على ما أسروا في أنفسهم نادمين. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسرون في أنفسهم، دلوقتي يعلنوه علانية كما قال حذيفة كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فهو اليوم علانية. ده من أيام حذيفة هو علانية، يا خبر أبيض، ما ماذا جرى بعد ذلك؟ سبحان الله. قال تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. مؤمنون يتعجبون، سؤال ده سؤال تعجيب، أهؤلاء هؤلاء المنافقون هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم احلفوا ليل ونهار أنهم مسلمين وفي نفس الوقت يوالون أعداءكم حبطت أعمالهم. ربنا أخبر بحبوط العمل، يبقى موالات الكفار محبطة ليه؟ العمل مستوجبة للخسران، فأصبحوا خاسرين. تؤدي إلى ماذا؟ الموالاة تبدأ بالتدريج تؤدي إلى الردة. قال يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أعظم بيان القرآن، ربنا عز وجل بيّن أن هذه الموالاة تؤدي إلى الردة وحذّر من أن من يرتد فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون، وده أصل الولاء، الولاء أصل الحب، إنما يحبهم ويحبونهم يوالون الله عز وجل ويحبون فيه ولأجله عباده المؤمنين، يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل، يحبون المؤمنين في الله عز وجل. أظهر صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، عكس المنافقين المرتدين والعياذ بالله. المنافقون والمرتدون لا يحبون الله ولا يحبهم، وهم أذلة للكافرين وأعزة على المؤمنين، إذا انتصروا عليهم أشد شيء، إذا كانوا ظاهرين أشد شيء والعياذ بالله. صفات المؤمنين أنهم يجاهدون في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل تتميم للبراءة من الشرك،

الزنادقة في الحقيقة، وإن كانوا بعضهم يتسمى يسمى، يقول لك الآيات دي وردت في المحاربين. لا، الآيات دي مش في المحاربين قطعا، لسيدنا إبراهيم ما كانش أمر بالإيه؟ بالقتال. فيقول لك الذميين لا مش داخلين في الكلام ده، اليهود والنصارى الذميين مش هم المقصودين بالآيات. الآيات عامة قطعا عند كل العلماء، اللي خصصها بمثل هذا مبطل ضال مضل، لأن الآية لم تجعل حتى تعقدوا معهم هدنة، لا قال حتى تؤمنوا بالله وحده. ده يخشى عليه اللي يقول يجوز اتخاذ اليهود والنصارى المعاهدين أولياء، هو ده كلام كفر في الحقيقة ناقل عن الملة. وإن كان الناس ينتسبون إلى الدعوة وإلى الدفاع عن الإسلام أحيانا يقولوا هذا الكلام الباطل الكفر والعياذ بالله. يعني كونهم مش محاربين لينا، بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم ذمة، ما يعنيش إن إحنا نتخذهم أولياء، هم نعاديهم ونبغضهم وإن كنا لا نحاربهم. دي مسألة تانية، مسألة الحرب دي ممكن تكون موجودة وممكن تكونش موجودة، ممكن يكون مش مشروع لنا نقاتلهم زي ما قلت الذميين والمعاهدين، مدة بقاء الذمة ومدة بقاء العهد. ومع ذلك فالبراءة واجبة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ليس لكم فيه أسوة، لأنه كما ذكر ابن كثير كان عن موعدة، وما أملك لك من الله من شيء. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه مغيرا للأمر من شيء. قال تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إرشاد للمؤمنين إنهم أي واحد هتقول له أنا بعديك وبكرهك وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء كفرنا بكم، هيقول لك أنت حبيبي؟ هيقول لك أنا أريد بك كل خير ولا هيعاديك والآخر؟ قطعا بلا شك هيعاديك، العداوة هتبقى متبادلة. طب تدفع العداوة دي إزاي؟ إزاي متخلص من أثر العداوة وما يترتب عليها؟ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. توكل على الله عز وجل، مش بأن احنا نواليهم لندفع العداوة. مين اللي بيعمل كده؟ الذين يسارعون فيهم، الذين في قلوبهم ايه؟ مرض، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، عشان نخشى الهزيمة يبقى نواليهم عشان ما نخشى لما لو انهزمنا يبقى لنا كلمة عندهم، والعياذ بالله. نعاديهم ونتوكل على الله. إليك أنبنا، الإنابة والرجوع إلى الله، لأن الذنوب في الحقيقة هي سبب تسليط الأعداء. إحنا ذنوبنا هي اللي تخلي أعداءنا يتسلطوا علينا ويأخذوا ما بأيدينا ويتمكنوا من رقابنا، والعياذ بالله. يبقى لو تبنا إلى الله يبقى رفعنا سبب تسلط ليه الأعداء. يبقى لما نلاقي الأعداء عمالين يخنقوا فينا أكتر يبقى لابد من الإيه؟ من الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل. وإليك المصير، لأن استحضار اليوم الآخر يهون الدنيا باللي فيها، يبقى هتستحمل تعب شوية وممكن تكون قلة وذلة وضعف وقلة عدد وعدة ومال، وتستحمل في ذلك انك تقول لهم وبدأ بيننا وبينكم عداوة والبغضاء، يبقى هتعمل ايه؟ هيترتب على ذلك متاعب، المتاعب دي استحملها الى الله المصير. يعني بسرعة ستؤول الامور، ستنتهي هذه الحياة بما فيها من حلو ومر. وسبحان الله، الواحد كده بيراجع اهوال حصلت في التاريخ وانتهى كله، يعني كله راح، يعني بلاد بأسرها حصلت فيها أهوال، الواحد مش مقدر يفكر فيها شوية كده، يعرف في التاريخ شوية يلاقي أهوال رهيبة، أهوال مثلا الممالك التي سقطت تحت أرجل التتار، أهوال رهيبة، ملايين البشر قتلوا، ملايين، ده اللي حصل في زماننا ده حاجة بسيطة، ملايين البشر انتهكت حرمتهم، ملايين في الأندلس أبيدوا بالكلية، ده أهوال رهيبة، كل راح، اللي قتل راح واللي اتقتل راح، وكله إلى الله المصير. يعني كلنا بعد شوية هتبص كل ده ناس تانية اللي قاعدة في المكان ده، سبحان الله، بعد حين يسير يعني ناس تانية يقولوا كان زمان في كذا وكذا وكذا، سبحان الله. وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الدعاء من أعظم ما يدفع به هذه الفتن اللي تدفع أكثر الناس للموالاة وتدفعهم أكثرهم لموافقة الكفرة والظلمة، يبقى تدعو الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلهم يفتنون عن ديننا، أو لا تجعلنا فتنة لهم إذا انتصروا علينا يفتنون، يقولوا لو كان حقا لانتصروا، وأكثر الناس هم عبيد من غلب، اللي ينتصر به هو المحق، الحق عندهم هو القوة، اللي غالب هو صاحب الحق، والمغلوب غلطان لأنه اتغلب، فأكثر الناس يفتنون إذا انتصر الباطل. ذكر المؤمنون بيدعون الله عز وجل لألا يفتنهم الكفار، أو لا يدعون الله ألا يكونوا فتنة لهم ليظلوا على الكفر ويفتنوا الناس فيجعلون كفر بسبب الإيه؟ هزيمة المسلمين. وده الحاصل فعلا، إن فتنة للناس ضرر على الكفر أنه ما ينتصروا، خير للكفر أنه ما ينهزموا. انظروا إلى الفساد اللي في العالم نتيجة ظهور الكفر،